السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حديث صوت الإسلام، إعجاز القرآن. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. روي أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر، وإنه لكلام واهب القوى والقدر. وجاء في رواية أخرى أنه قال ذلك لما سمع صدر سورة فصلت حاميم تنزيل، وأنه قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه وما يقوله بشر. فقالت قريش: صبأ والله الوليد، والله لتصبأن قريش كلها. ومعنى صبأ أي مال عن دين آبائه وأجداده. فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكم شأنا. فقعد حزينا وكلمه، قال: فقام إليه وأتاه فقال: تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه قط يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ وتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ وهم يقولون في كل ذلك: اللهم لا، ما علمنا عليه شيئا من ذلك، إنه الأمين. ثم قالوا: فما هو؟ ففكر ثم قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وبين الرجل وولده وبين الرجل ومواليه، وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل؟ قالوا: فارتج الوادي فرحا، وتفرقوا معجبين بقوله، وشكروا أبا جهل على ذلك. ويروى أنه لما اجتمعت قريش، وذلك عند حضور الموسم، قال لهم الوليد: إن وفود العرب ترد، فأجمعوا فيه أمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اتفقوا فيه على رأي لا يكذب فيه بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن ولا هو بسجع الكهان، قالوا مجنون، قال والله ما هو بمجنون ولا يخنق ولا يوسوس كما يقع لهم، قالوا فنقول شاعر، قال والله ما هو بشاعر، لقد عرفت الشعر، رجزه وهزجه وقريضه وبسيطه ومقبوضه، ما هو بشعر، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا بنفثه ولا بعقده، قالوا فما نقول إذن، قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق قولكم، وإن أقرب القول أن يقال إنه ساحر، وأن سحره يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله تعالى عنه: الله أكرمنا بنصر نبيه، وبنا أقام دعائم الإسلام، وبنا أعز نبيه وكتابه، وأعزنا بالضرب والإقدام. يتغشنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والإحكام، يتلو علينا النور فينا محكما، قسما لعمرك ليس كالأقسام. فنكون أول مستحل حلاله، ومحرم منه لكل حرام. قال الإمام السيوطي في الإتقان: وقد أسلم جماعة عند سماع آية من القرآن، كما وقع لجبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، قال وذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام. وروي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فسجد، فقيل لم سجدت؟ قال سجدت لفصاحة هذا الكلام. ومما يتصل بهذا أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على نظم مثل هذا الكلام. وروي أن عمر رضي الله عنه كان نائما في المسجد، فجاءه رجل من بطارقة الروم يحسن العربية فأسلم، وقال سمعت رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من القرآن، فتأملتها فإذا هي قد جمع الله فيها ما أنزل على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله عنه: وما تلك الآية؟ فقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وروي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي، فقيل ممن بكيت؟ قال بكيت من سماع هذا الكلام. ثم أسلم. وعم كعب قال هم من أهل الكتاب، أسلموا لما سمعوا القرآن وهداهم الله تعالى إليه. وفيهم نزل قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكمال الإيمان، والحمد لله رب العالمين.